بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نشرع في كتاب جديد وهو شرح منظومة الآداب للحجاوي، منظومة الآداب لابن عبد القوي والمشهور في عند الحنابلة بالناظم. والحجاوي طبعا إمام علم عند الحنابلة، معروف يعني مفيش حد يدرس المذهب الحنبلي إلا وهو يعرف الحجاوي. مش هنسهب يعني في ذكر كل منهما. قال الإمام الحجاوي: اللهم أعني. الحمد لله المرشد الهادي الذي عم جوده وكرمه كل حاضر وبادي، وستر حلمه من ضيع زمانه بين الغفلة والتمادي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا، أحدا فردا صمدا، لا يغيره الأبد، ليس له والد ولا ولد، شهادة أرجو النجاة بها يوم معادي. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير، الشفيع يوم التنادي، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الأدباء الفضلاء، ما أعلن بالأذان منادي، وسلم تسليما. أما بعد، فهذا شرح مختصر على القصيدة الدالية الموسومة بالآداب الشرعية، نظم الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي بن بدران المرداوي المقدسي، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. وهي قصيدته الصغرى، لأن ابن عبد القوي نظما أكبر من ذلك في الفقه، فلما نظمه رجع فنظم هذا النظم الذي بين أيدينا في الآداب ليكون مقدمة لنظمه الكبير الذي فيه أبواب الفقه. فلذلك يسمون هذه القصيدة وهذا النظم بالقصيدة الصغرى. قال: وهي قصيدته الصغرى، وهي سهلة للحفظ والفهم لمن هو مبتدئ مثلي. طبعا هذا من أدب وتواضع الحجاوي، وإلا فهو إمام علم، مشتملة على جملة من الفوائد والمسائل الفقهية الفرائد. ولد ناظمها الفقيه المحدث النحوي شمس الدين المذكور على ما ذكره ابن رجب الحنبلي، طبعا معروف، واحنا يمكن خدنا له كذا رسالة، سنة 360 بمردى، ولذلك ينسب إليها فيقال المرداوي. وسمع الحديث من خطيب مردى عثمان بن خطيب القرافة وابن عبد الهادي، وتفقه على الشيخ شمس الدين ابن أبي عمر وغيره، وبرع في العربية واللغة والشعر، ودرس وأفتى وصنف. قال الذهبي، من الذهبي معروف: كان حسن الديانة، دمث الأخلاق، كثير الإفادة، مطرحا للتكلف، ولي تدريس الصاحبية مدة، وكان يحضر دار الحديث ويشتغل بها وبالجبل، وله حكايات ونوادر، وكان من محاسن الشيوخ. قال: وجلست عنده وسمعت كلامه ولي منه إجازة. قال ابن رجب: قلت: درس بالمدرسة الصاحبية بعد ابن الواسطي، وتخرج به جماعة من الفضلاء، وممن قرأ عليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية. وهذه فائدة خذوها، يعني شيخ الإسلام من ابن عبد القوي أحد شيوخه، وله تصانيف منها في الفقه القصيدة الطويلة الدالية التي ذكرناها لكم منذ قليل، وكتاب مجمع البحرين لم يتمه، وكتاب الفروق، وعمل طبقات للأصحاب يعني للحنابلة، وحدثه، روى عنه إسماعيل بن الخباز في مشيخته، وتوفي في ثاني شهر ربيع الأول سنة 99 و600، ودفن بسفح قاسيون رحمه الله، انتهى كلام ابن رجب. ولما نظم القصيدة الطويلة في الفقه أتبعها بهذه القصيدة في الآداب، اقتداء بطريقة جماعة من الأصحاب يعني الحنابلة كابن أبي موسى والقاضي وابن حمدان في رعايته، لأن ابن حمدان له الرعاية الصغرى والرعاية الكبرى، صاحب المستوعب يعني السامري وغيرهم في اتباع الكتاب بمقدمة في الآداب، فأتبع كتابه بهذه القصيدة، ولم أرى أحدا نشط إلى شرحها. طبعا بعد الحجاوي شرحها، شرحت يعني، شرحها أكثر من واحد الحقيقة. من أشهر شروحها شرح السفريني عليها، وكذلك الشيخ الفوزان حفظه الله له شرح عليها. قال: لم أرى أحدا نشط إلى شرحها مع كثرة المشتغلين بها وبدرسها، وقد استخرت الله تعالى وشرعت في جمع شرح لها يبين مشكلها ويتضح به دلائلها وتتضح به دلائلها، وأضيف إليها بعض مسائل من غيرها بعد ذكر مسألة الكتاب مما يسر الله لي ذكره إذا كان يشبهها أو يلحقها أو كان حقه أن يذكر في ذلك المحل، مما لا يستغني عنه المعتني بها مما قاله الأصحاب من الروايات والوجوه. وغالب ما ذكرته في هذا الشرح من الروايات، طبعا الروايات بتكون عن الإمام والوجوه بتكون عن الأصحاب، يعني الإمام أحمد دي تبقى رواية، ولو قول لبعض فقهاء المذهب تبقى وجوه. قال: وغالب ما ذكرته في هذا الشرح من الروايات والنصوص عن أحمد ومن أقوال الأصحاب تمديته مما وقع لي من مختصري الآداب الشرعية لشيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي قدس الله روحه ونور ضريحه الوسطى والصغرى. ثم بعد ذلك ظفرت بحمد الله بأصلهما الآداب الكبرى لابن مفلح في سفرين كبيرين. طبعا الآداب الشرعية من أشهر كتب الآداب لابن مفلح رحمه الله، وهو أيضا من شرف هذا المذهب مذهب الحنابلة أن يكون هذا الكتاب أيضا من كتب الحنابلة، الأداب الشرعي. وبالله استعنت وعليه اعتمدت فيما أملته وقصدته، إنه حسبي عليه توكلت وإليه أنيب. المقدمة. قال ابن عبد القوي الناظم: بحمدك ذي الإكرام ما دمت أبتدي كثيرا كما ترضى بغير تحددي. فبدأ رحمه الله بالحمد اقتداء بالكتاب العزيز، كتاب الله عز وجل. إذ بدأ بالحمد، الحمد لله رب العالمين، ماشي، بعت الكتاب وأنا إن شاء الله لما أخلص هبعته برضه. الحمد لله رب العالمين. فاقتداء بالكتاب العزيز ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كله كلام اللي يبدأ فيه بالحمد أو بحمد الله أو بالحمد لله فهو أجزم. ليس من حاجاتنا إن إحنا نتكلم عن الحمد والشكر والفرق بينهما وكذا، فليس من حاجاتنا، يعني هنعدي أول بيتين. قال: وصلي على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هاد ومهتدي. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا ذكر كلاما عن الصلاة على النبي ومعنى الصلاة وكذا. وذكر بعض المسائل. ليست من حاجاتنا أيضا، ويعني أنا أدعوكم إلى قراءتها، لكن لأنها يعني ليست من حاجاتنا هنا في هذا الدرس فنمرها ثم نبدأ. قال: وبعد، فإني سوف أنظم جملة من الأدب المأثور عن خير مرشدي صلى الله عليه وسلم. بعد من الظروف، وهي هنا مبنية على الضم لكونها منقطعة عن الإضافة، أي بعد حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه اللفظة يستحب الإتيان بها في الخطب والمواعظ. أما بعد، ومن عادة البلغاء والعرب العرباء إذا تكلموا في الأمر الذي له شأن افتتحوه بذكر الله وتحميده، فإذا أرادوا الخروج إلى الغرض المسوق إليه فصلوا بينه وبين ذكر الله بقولهم أما بعد. وقد جاءت كثيرا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم واستعملها الخلفاء الراشدون. قوله: فإني سوف أنظم جملة، يعني في المستقبل بدليل سوف، فإنها تخلص المضارع للاستقبال. قوله: من الأدب، هو بفتح الهمزة والدال، مصدر أدب أو أدب الرجل بكسر الدال وضمها لغة، إذا صار أديبا في خلق أو علم. ثم ذكر شيئا من اللغة في ذلك. قال: وفي الحديث القرآن مأدبة الله في الأرض. طبعا احنا بنتجاوز بس عن بعض المسائل في المقدمة من اللغة، ويمكن الحاجات دي تكون صعبة شوية على بعض اللي بيسمع، لكن من له اهتمام بهذا فليراجع هذا الكلام بعد الدرس. وفي الحديث القرآن مأدبة الله في الأرض، يعني مدعاته شبه القرآن بصنيع صنعه للناس لهم فيه خير ومنافع. وسمي الأدب أدبا لأنه يدعو إلى المحامد، قاله أبو عبيد. قوله المأثور يعني المنقول، يقال حديث مأثور أي يأثره عدل عن عدل، قاله أبو عبيد أيضا عن خير مرشد الهادي، والمراد به هنا النبي صلى الله عليه وسلم. فصل، ومن أول هنا بقى نركز بقى. قال: يستحب تعلم الأدب والسمت الحسن. طبعا هنا ضبطها السمت كأنها معطوفة على تعلم، يعني يستحب تعلم الأدب ويستحب السمت الحسن هكذا. ويعني تصح أن نقول يستحب تعلم الأدب والسمت الحسن، يعني أن نتعلم كيف يكون السمت الحسن وكيف يكون القصد وكيف يكون الحياء، تمشي كده وكده. على كل حال، يستحب تعلم الأدب والسمت الحسن والقصد والحياء وحسن السيرة شرعا وعرفا. ده كله إن شاء الله هيجي معانا، والقصد يمكن اتكلمنا عنه في الرسالة اللي فاتت. وروى أحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. وقال النخعي: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وصلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. شوفوا يا جماعة، مش أي حد يتاخد عنه العلم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يبقى لازم يكون اللي بتاخد عنه له سمت وله أدب وله صلاح ظاهر وباري، و ما مش بنقول حد يبقى معصوم، يعني ما بنقولش كده، وإلا فالعصمة دفنت يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما يبقاش يعني ما لا يبالي ويجاهر بالمعاصي وخوارم المروءة وملوش سمت، لا. قال النخعي: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وصلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. ولذلك احنا ندرس الأدب. وكذلك هي دعوة لكل، يعني إذا كان بيحضر الدرس أو هيسمع درس بعد كده، حد يعني ممن يقف على ثغر الدعوة، فنقول له برضو اهتم بالأمور دي، اهتم بأن يكون لك سمت ويكون لك حال مع الرب سبحانه وتعالى في خاصة نفسك، و إلى غير ذلك، يعني مما يأتي إن شاء الله. يعني الكتاب ده موضوع كتاب أصلا. وقال عمر رضي الله عنه: تأدبوا ثم تعلموا. كثير من طلاب العلم للأسف يقع في هذا الفخ، يريد أن يتعلم قبل أن يتأدب. ولما نيجي نتكلم عن الأدب أو عن التزكية أو عن الأخلاق يتململ، هو عاوز الفقه وعاوز الأصول وعاوز العقيدة وعاوز المصطلح الحديث. وخلي بالكم يا جماعة، هذه العلوم إذا أخذت بحقها أدبت أيضا، انما هو عاوز العلوم الجامده، يعني عاوز ياخذ المسائل الجامده. هذه المسائل نيجي بقى نتكلم في الاداب ونتكلم في القلوب ونتكلم، يتململ وربما يسيب الدرس، ولما يعرف انه درس اداب ما يحضروش اصلا. ولذلك انا ربما اتعمد في بعض الدراسه، يعني في الدراسه النظاميه سواء في مجموعات خاصه او في الاكاديميه او غيره، اني ابدا الدرس بالادب والاخلاق. ومعظم الناس يعني اعتاد ان هذه الامور تؤخر، يعني ايه، ناخد الفقه الاول وبعدين نبقى ناخد الاخلاق بعدين واحنا نايمين. فيفاجئوا ان لا، انا داخل ادي الاخلاق الاول، يفاجئوا ان ممكن اخد الدرس كله اخلاق وما اديش فقه، يفاجئوا انا في نص الفقه اروح قالب اخلاق واتكلم عن الاخلاق او غيره، يعني من العلوم، يعني مش لازم الفقه. وبتكون فيها رساله للي بيحضروا ان ده مهم، اذا ما كانش اهم من هذه المواد فهو لا يقل عنها، على الاقل لا يقل عنها. هنا عمر يا جماعة، هو عمر الملهم ماذا يقول؟ تأدبوا ثم تعلموا. يعني ده الترتيب اللي عمر بيقوله رضي الله عنه. وانظروا في كتاب الله عز وجل قبل قول عمر، إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، لما سأل الله عز وجل في سورة البقرة ماذا سألاه؟ قال وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، قدموا العلم على الإيه؟ على التزكية. واخدين بالكم من دي؟ وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الله عز وجل لما استجاب دعاء إبراهيم في آخر الربع ده هيقول إيه؟ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، أهو يتلو عليكم آياتنا. ده دعاء إبراهيم دعا بثلاث حاجات، الآيات والعلم والتزكية بالترتيب ده. في إجابة الدعاء ماذا قال الله؟ قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا وإيه؟ ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. ففي إجابة الدعاء دعاء إبراهيم قدم الله التزكية على العلم، مع إن دعاء إبراهيم قدم فيه إبراهيم العلم على التزكية. فقالوا إن هذا فيه إشارة لطيفة إلى هذا الترتيب، أن التزكية تكون قبل العلم. قال عمر تأدبوا ثم تعلموا، وقال ابن عباس اطلب الأدب فإنه زيادة في العقل ودليل على المروءة ومؤنس في الوحدة وصاحب في الغربة ومال عند القلة، رواه الأصفهاني في منتخبه. وقال أبو عبد الله البلخي قال أدب العلم أكثر من العلم. الصوت واضح يا جماعة ولا قطع؟ طيب، أدب العلم أكثر من العلم. وقال ابن المبارك لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين عمله بالأدب، رواه الحاكم في تاريخه. ركزوا معي في الآثار دي، آثار مباركة وهي منارات على الطريق. بيحضر الدرس هنا أنا عارف كتير من طلاب العلم، منارات على الطريق أيها الطالب، هذه الآثار تأتيك لترشدك. ممكن تبقى أنت ماشي غلط فتأتيك منارة من هذه المنارات تهديك الطريق. خلاص، لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين عمله بالأدب. يعني أنت داخل تتعلم فقه ولا تتعلم أصول ولا مصطلح ولا غيره، ولا تدخل في كتاب من كتب السنة ولا علشان إيه؟ تنبل وتشرف ويرتفع قدرك، لن يحدث ذلك ما لم تزين عملك بالأدب. ولذلك يعني كثير من، مش كثير يعني، بعض ممن يتصدر للدعوة أو يعني يتصدر للناس بوسم طالب علم أو حتى بلغ رتبة عالية في العلم، تلاقيه الحقيقة سفيه في يعني كلامه، وعلى الفيسبوك ولا على غيره ولا كلامه سفيه، و يورث طلابه ومتابعيه سوء الأدب، جرأة على الكبار في السن حتى، دعك من المقام في السن حتى، ومع عدم مراعاة لأدنى آداب الإسلام وتسفيه للآخرين وربما سب وشتم. وهذا كله احنا بنشوفه يا جماعه، احنا يعني احنا مش عايشين في عالم منعزل. يعني انا ليه بقول الكلام ده ومضطر اقوله؟ لان زي ما بقول لكم بيسمعني طلاب علم انا عارف. فما لا تغتروا بالعلم. يعني ممكن سيب عنده علم ولكن ما عنده ادب. قال وروي عنه ايضا انه قال، يعني ابن المبارك، طلبت العلم فاصبت منه شيئا، وطلبت الأدب فإذا أهله قد بادوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في عهد ابن المبارك بيقول طلبت العلم فأصبت منه شيئا، يعني لقيت حد يديني علم. طلبت الأدب فإذا أهله قد بادوا، إيش حد يديني أدب. وقال بعض الحكماء لا أدب إلا بعقل، ولا عقل إلا بأدب. كان يقال العون لمن لا عون له الأدب. وقال الأحنف الأدب نور العلم، كما أن النار نور البصر. عارفين كده لما تيجي انت في الضلمه هتشوف حاجه بعينيك؟ مش هتشوف حاجه بعينيك، صح؟ هتخبط في اي حاجه قدامك، هتلبس زي ما بيقولوا. لازم يبقى في نور، اللي هو زمان كانت النار. طب لو انت معاك علم هتوصل لحاجه؟ مش هتوصل لحاجه، لان الادب نور العلم. فهمتوا دي؟ يعني تخيل نفسك كده، واحد عنده علم لكن ما عنده ادب، بالظبط زي اللي عنده عين بس ما عندوش نور، النور قاطع والدنيا ظلام حالك. هل يستفيد شيئا بنظره والحاله تلك؟ مش هيستفيد حاجه، لازم يبقى في نور، مش كده؟ فكذلك من تعلم لا يستفيد شيئا بعلمه ما لم يتادب. وقال ابن المبارك: قال لي مخلد بن الحسين: نحن الى كثير من الادب احوج منا الى كثير من الحديث. هم كانوا علماء حديث، فبيقول يعني احنا الى الادب احوج منا الى العلم. ويقال مثل الايمان كمثل بلده لها خمسه حصون: الاول من ذهب، والثاني من فضه، والثالث من حديد، والرابع من آجر، والخامس من لبن. فما زال أهل الحصن متعاهدين الحصن من اللبن لا يطمع العدو في الثاني، فإذا أهملوا ذلك طمعوا في الحصن الثاني ثم في الثالث حتى تخرب الحصون كلها. فكذلك الإيمان في خمسة حصون: اليقين، ثم الإخلاص، ثم أداء الفرائض، ثم السنن، ثم حفظ الآداب. فما دام يحفظ الآداب ويتعاهدها فالشيطان لا يطمع فيه. فإذا ترك الآداب طبع الشيطان في السنن، ثم في الفرائض، ثم في الإخلاص، ثم في اليقين. تأتيني وتسأل أيها السائل أو أيتها السائلة: مش عارف أحافظ على قيام الليل، مش عارف أحافظ على سنن الرواتب، مش عارف أصوم اثنين وخميس 3 أيام كل شهر، البر الصلة، تسألني عن السنن. أقول لك: عليك بالآداب، لأن الآداب لن يخرب الشيطان السنن لك إلا وقد خرب الآداب قبل، فعليك بالأدب. فتسألني وما الأدب؟ أقول لك: يأتيك في هذا الكتاب إن شاء الله، يأتيك في هذا الكتاب إن شاء الله. قال: من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحدي، يعني هذه الأداب تأتيك من كتاب وسنة، يعني هذه الأداب التي نظمها هي من السنة الغراء أي البيضاء الشريفة. قال الجوهري من علماء اللغة: الأغر الأبيض. وقال: ورجل أغر أي شريف. والكتاب كتاب الله تعالى، لأن أو هنا المراد بها الجمع. والسنة في اللغة الطريق، وشرعا اصطلاحا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا. قوله تقدس أي تطهر وتنزه، والتقديس والتطهير، قاله الجوهري. قال: ومن قول أهل الفضل من علمائنا أئمة أهل السلم من كل أمجد. أهو أمجد، أهو جت مع، كان يعرفني. طيب، يعني وفي هذه القصيدة من أقوال الفضلاء والعلماء من علمائنا ومراده. يبقى يا جماعة الأداب من الكتاب ومن السنة ومن أقوال العلماء، هذا الذي يريد أن يقوله. يعني وفي هذه القصيدة من أقوال الفضلاء والعلماء من علمائنا ومراده، والله أعلم، بقوله من علمائنا أي من علماء مذهبنا وأصحابنا. ابن عبد القوي حنبلي، هو بيقول يقصد من علمائنا، يظهر إن هو اقتصر على علماء المذهب، لأن برضو الآداب هي في الأول وفي الآخر بعض مسائل الفقه، ففيها قد يقع الخلاف، وطبعا فيها ما هو مجمع عليه يعني، ماشي. وهم أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والأئمة جمع إمام، والسلم بكسر السين المهملة وفتحها المهملة، يعني ما لهاش نقط يعني، وضدها المعجمة، عشان لو لما تيجوا تقروا تبقوا فاهمين. هو الطاعة ظاهرا وباطنا، والمجد في كلام العرب الشرف الواسع، ورجل ماجد مفضال كثير الخير عن أهل اللغة، يعني هذا منقول عن أهل اللغة. بنعدي احنا كلام اللغة طبعا بسرعة، فما يعني ما حدش يضطرب، مش هدي دي مش هتكون طريقتنا في شرح مسائل الأدب. قال: لعل إله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الحشر في خير مقاعده. الضمير في قوله بها عائد إلى الجملة التي ذكرها من الآداب، يعني لعل إله العرش ينفعنا بها بهذه الآداب التي ننظمها وننقلها لكم، وينزلنا في الحشر في خير مقعده. آمين. قوله لعل هي حرف يستعمل للتردي والطلب، والناظم رحمه الله طلب من الله أن ينفعه بها، والنفع بها يكون بالعمل بها، ويكون بما يحصل له من الثواب من أجل من قرأها وانتفع بها. لأن في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. قال ابن عبد القوي الناظم: ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغي بقلب حاضر مترصدي. مين منكم عاوز دين ومين عاوز علم؟ ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغي بقلب حاضر مترصدي. يركز بقلب حاضر، مش قلب لاهن غافل، قلب عاوز ينام، قلب حاطط الدرس في الخلفية وعمال يقلب على الفيسبوك وفتح الواتساب دلوقتي، هذا قلبه مستغن. فمن رآه الله على تلك الحال كان عنه سبحانه وتعالى أغنى سبحانه وتعالى، أما هذا فأعرض، فأعرض الله عنه، قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قوله ألا هي للتمني كقول الشاعر: ألا عمر ولا مستطاع رجوعه، فيرأب ما أثأت يد الغفلات. قال: ويحتمل أن يكون للعرض والتحضيض. قال ابن هشام الأنصاري: ومعنى هما طلب شيء، برضو من علماء اللغة، ولكن العرض طلب بلين، والتحضيض طلب بحث. وتختص ألا هذه بالجملة الفعلية نحو: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ومنه عند الخليل: ألا رجلا جزاه الله خيرا، يدل على محصلة تبيته. والتقدير: ألا تروني رجلا، هذه صفته، فحذف الفعل مدلولا عليه بالمعنى، انتهى. كل ده كلام في اللغة برضو ليس من حاجتنا. فعلى هذا يكون التقدير في كلام الناظم: ألا يوجد من له في العلم والدين رغبة، أو يقدر فعل غير يوجد، فعلى هذا يكون ذلك تحضيضا منه وطلبا لمن أراد العلم والدين وكان حريصا ذا رغبة وفطنة أن يصغي إلى نظمه قلبه، أو يصغي بقلبه. ومعنى يصغي يميل، والباء في قوله بقلب للإلصاق، فكأنه قال ليصغي قلبه. قوله حاضر أي متيقظ، مترصد أي مترقب حافظ، يعني دي صفة من ينتفع بهذا النظم إن شاء الله، أن يصغي بقلب مترصدي، بقلب حاضر مترصدي، هكذا خلاص. ويقبل نصحا من شفيق على الورى، حريص على زجر الأنام عن الردي. يعني يقبل نصحه هو، يعني ابن عبد القوي الناظم، ولا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لعله يقصد النبي. تعالوا نقرأ: أراد بالشفيق نفسه، يعني أنه ذو شفقة وحرص على الزجر عن المنكرات، مرغب في أضدادها، لأن من كمال خصال العلم أن يكون شفيقا. برضو دي حاجة مهمة جدا يا جماعة، العالم وطالب العلم والداعية لابد أن يكون شفيقا. يبقى كده قلبه بيتقطع إنه شايف الناس بتعصي ربنا، الناس بعيدة عن ربنا. احنا مش بندي الدين والعلم والدعوة فضل الأوقات، لا، حل ده حل ناس تعبانة. النبي عليه الصلاة والسلام بما وصفه ربه سبحانه وتعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني إيه؟ لعلك يا محمد صلى الله عليه وسلم قاتل نفسك من التأسف على حالهم. دي كانت حالته عليه الصلاة والسلام. كما قيل: يراد للعالم 10 أشياء: الخشية والنصيحة والشفقة أهو، والاحتمال والصبر والحلم والتواضع والعفة عن أموال الناس، والدوام على النظر في الكتب، وقلة الحجاب، بل يكون بابه للوضيع والرفيع الشريف. قال: ويحتمل أنه أراد بالشفيق النبي أهو صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال: فعندي مما في الحديث أمانة سأبذلها جهدي فأهدي وأهتدي. يعني إن ما آتاه الله من الحديث والعلم وديعة. ومثل هذا قول ابن أبي موسى في ديباجة إرشاده: أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ شرائعه. والوديعة يجب على المودع حفظها. ومن جملة حفظ العلم الذي أودعه الله عنده أن يمتثل أمر الله فيه، فإن الله تعالى أودع العلم من يشاء من عباده. فمن أودعه الله العلم فضيعه ولم يبذله، وراح انشغل بالدنيا وجري ورا حطام الدنيا والفلوس، وبقى عنده اللي مكفيه عاوز زيادة، وعنده اللي ستره بدل ما ينفق وقته في العلم قال لك لا نسافر بره مصر ونحسن دخلنا، وبدل ما قاعدين في بيت نسكن في فيلا، وبدل ما قاعدين في شقه اوضتين نجيب الشقه ال3 اوض، وهو مش محتاج. يعني اللي محتاج يوسع على نفسه ماشي الحال، انما ضيع عمره في طلب الدنيا. او طبعا في ناس ربنا بيفتح عليها من غير ما يضيع عمره، يعني هو هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. انا بتكلم على اللي مضيع حياته والله عز وجل قد اجتباه ان يكون طالب علم وضعه على الطريق، فلم يشكر النعمة وراح يضيع عمره في طلب الحطام، هذا قد ضيع الوديعة التي أودعه الله إياه. ومن جملة حفظ العلم الذي أودعه الله عنده أن يمتثل أمر الله فيه، فإن الله تعالى أودع العلم من يشاء من عباده، وأمرهم ببذله للناس، وتوعدهم على كتمانه، فقال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. وقال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فحضهم على النفير للتفقه في الدين، وندبهم إلى إنذار بريته كما ندب إلى ذلك أهل رسالته، ولأن بذله سبيل إلى كثرة طلابه. قال فصل. قال الإمام أحمد، طيب نقف هنا عشان الوقت كده خلص، نقف على هذا الفصل. ماشي الحال، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.